المدلس عن مصرح التحديث، فيحكمون حكما اوليا عجلا على الاسناد، فيقولون الان بعد هذه التوطئة نأتي لكل معنى على التفصيل، اذكر لنا واحدة واحدة عبارة عبارة على وجه العجلة. عبارة الاولى رجاله ثقات، رجاله ثقات، اسناد هؤلاء غير مغموز فيهم، ثقات اجتمع فيهم شيء من ضبط مع عدالة ودين، فقالوا رجال ثقات، بادئ بدء الحكم صحيح حتى يثبت عندنا ايش؟ انقطاع، علة خفية وبشر. نعم، رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح كذلك. هذا الاسناد اخرج البخاري ومسلم او احدهما به بين الرجال، لكن مع مراعاة وملاحظة شيء واحد، وهو ان شيوخ هؤلاء شيوخ الطبراني، شيوخ ابي يعلى وما شابه، هم في طبقة اصحاب الصحيحين، هم في طبقة اصحاب الصحيحين. فلما يقول رجاله رجال الصحيح يكون هذا بغض النظر عن الطبقة التي هي دون قبل. واضح؟ لما يقول رجاله رجال الصحيح بغض النظر عن طبقة شيوخ هؤلاء، لماذا؟ لأنهم في طبقة أصحاب البخاري ومسلم. شيوخ الطبراني يعاصرون البخاري ومسلم. فلما نقول رجاله رجال الصحيح المراد ما بعد الشيخ. أنا ما قبل الشيخ يستحيل أن يكون مسلم أو أن يكون البخاري قد أخرج له. ولو قلنا رجاله رجال الصحيح، أنا يقول الهيثمي خرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح سوى شيخ الطبراني، لكان هذا لغوا وعبثا ولا معنى له. لماذا؟ لأن تحصيل حاصل أن البخاري ومسلم ما أخرج لمن؟ شيخ الطبراني. كيف يخرج له وهو مثله أو دونه؟ فلما يقال رجاله رجال الصحيح نغض النظر عن شيوخ هؤلاء المصنفين، هذه الكتب الستة، البزار في مسنده وابو يعلى في مسنده واحمد في مسنده، لكن احمد بطبقة من؟ احمد بطبقة شيوخ البخاري ومسلم. احمد في طبقة ايش؟ لما نقول اخرجه احمد ورجال ورجال الرجال يكون كله بكل السند، لأن أحمد أقدمهم وفاة، ويوجد كتاب من كتب الإمام مسلم المصنفة المفقودة فيما نعلم الآن، سؤالات أحمد. ولذا علماء الحنابلة يترجمون الإمام مسلم على أنه حنبلي، والصواب خلاف ذلك. لماذا؟ لأن له كتابا لما التقى بمسلم سأله سؤالات عن أحاديث وعن رواة ورجال، وأجابه أحمد، وكان الجواب جواب السائل المستفيد من شيخه المفيد. طيب التعبير الذي يليه، إسناده قوي، إسناده قوي وإسناده جيد، مرتبة عند علماء التخريج هي فوق مرتبة الحسن ودون الصحيح. الحسن في حفظه شيء، وشمله اسم الستر في ضبطه شيء، فبعض الرواة يكون مغموزا في ضبطهم والغمز خفيف، فيكون أرفع من الحسن وأدنى من الصحيح، فيقال في هذا إسناده قوي، ويقال فيه إسناده جيد. معنى إسناده قوي وإسناده جيد أنه فوق الحسن ودون الصحيح. نعم، الذي يليه، إسناده صحيح، إسناده صحيح، اجتمع ضبط جيد مع عدالة في الرواة، فإسناده مع الفحص عن تدليس المدلس وعن اللقاء واللقيا بين الراوي والمروي عنه، فأقوى الأشياء المذكورة إسناده صحيح، إسناده صحيح يحتج به، إسناده جيد يحتج به، رجاله رجال الصحيح، رجاله ثقات يحتج به مع مزيد فحص. يعني زي ما بقولوا شكل اولي الحكم كذا، لكن الامر يحتاج الى ايش؟ الى مزيد بيان ودراسة وتمحيص وفتش وفحص. هذا رجاله رجال الصحيح ورجاله ثقات، ورجاله رجال الصحيح اقوى من رجاله ثقات. واضعف شيء رجاله وثقوا، رجاله وثقوا. الهيثمي احيانا يقول رجاله رجال الصحيح الا فلان وهو ثقة. شو هالعبارة هاي؟ رجاله رجال الصحيح الا فلان وهو ثقة. هذا وهو الا فلان وهو ثقة يكون نزاع شديد بين العلماء في توثيقه، ولم يوثقه الا متساهم في التوثيق كابن حبان مثلا، فيستثنيه ثم يقول وهو ثقة. يقول وهو ثقة على ذمة من؟ على ذمة بعض المعروفين من أئمة الجرح والتعديل بالتساهل في التوثيق. هذه أيضا زيادة عن السؤال الرب. نبقى بالسنة ثم نعود إليكم. جوده فلان. إيه جوده فلان. كلمة جوده فلان كلمة دقيقة، ولا يستطيع أن يقولها إلا متبحر في العلم، وإلا من تعب تعبا شديدا، ومن فحص ومحص وتأنى وتثبت. عندنا حديث ورد على أكثر من شكل، سواء في الإسناد أو المتن، روي على ألوان وضروب وبينها اختلاف. فمثلا قطعة من الحديد عزاها نبينا لربه، حديث إلهي ويستمع الحديث القدس، وفي نفس الحديث القطعة الأخرى حديث نبوي، أو قطعة من حديث قسم منها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم من الحديث ايش؟ موقوف على الصحابة. بعض الرواة يسوقه سياقة واحدة فيجعله كله مرفوعا، او يجعله كله حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المدققين يمحص ويفصل فيفرق بين المرفوع والموقوف، بين القطعة التي فيها الحديث الالهي والقطعة التي فيها الحديث النبوي. فمن فصل وميز يقال عنه ايش؟ جوده. اذا من المجود؟ الذي يأتي بالحديث على حقيقته وعلى صورته. فالتجويد لا يستلزم منه التصحيح، قد يكون عشرات او بعض الرواة روى الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في حقيقة امره كلام تابعي، مثل الحديث المشهور على ألسنة كثير من الناس اليوم، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا كلام يعزل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دراية شيء من صحة، وليس بصحيح على الإطلاق، دراية. وعند الفحص وفي ترجمة إبراهيم ابن أبي عبلة التابعي الشامي الدمشقي في سير مثلا في تهذيب الكمال في المزي، يقول واخرج النسائي في الكنى، ويسوق اسناد النسائي ويسوقه باسناد نظيف غاية من كلام ابراهيم بن ابي عبله. فمن الذي الان جوز الحديث؟ ابراهيم بن ابي عبله، راوي معين جعله من كلام ابراهيم بن ابي عبله، فيكون المرفوع مكذوب. يعني لا يلزم من كلمة جوده أن يكون الحديث إيش؟ صحيحا ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أتى به على حقيقة أمره بعد التفحيص بعد الفحص والتمحيص هو الذي يقال فيه جوده، والله أعلم. هذا كلام المختصين يلزم طلبة العلم، ومن يقرأ في الكتب يكثر ترداد هذه العبارات في المراجع، ويحتاج إليه طلبة العلم. ولا أريد كثيرا من المزيد. فاقتصر على اشياء مهمة. تفضل مراد. يقال سنده ضعيف الا ان قامت قرائن زائدة تجعلنا نقول ضعيف جدا، والله اعلم. والمجهول والمستور عند ابن حجر في طبقة واحدة، ولا خلاف ان المستور يقال فيه ضعيف. فالاصل في من يقال فيه مجهول ان يقال فيه ضعيف. نعم. لا، ان قيل فيه اسناده حسن فهو يحتج به وينهض الاحتجاج، ولكن يكون مداره ومدار اساليبه على راو عدل في حفظه غمز يسير. الان اذا قد يكون الاسناد حسن والحديث صحيح، فمتى قلنا الحديث صحيح واسناده حسن؟ بالشواهد. وهكذا، والله اعلم. نعم. نقول السائل: ما حكم الاشتغال في الشركات او الوظائف الجمركية؟ اخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلسن احدكم حتى يصلي ركعتين. اخواني القادمين، كان على منبر جمعة، فدخل سليك الغطفاني والحديث في مسلم، فجلس الامام يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم صلي ركعتين، وتجوز بهما حتى تفهم ماذا يقول القائل. تجوز يعني تعجل، تعجل. نعم. أقول، نعيد السؤال. يقول السائل: ما حكم الاشتغال في الشركات أو الوظائف الجمركية؟ أما الشركات فلا حرج فيها، وأما الوظائف لأن الشركة هي وسيلة لتحصيل حقك كالتخليص مثلا، كالمخلص. لا تستطيع، يعني لا فرق بين ان تخلص نفسك بنفسك، ان تخلص البضاعة بنفسك، او ان تخلصها بوكيل. فالمخلص الذي توكله والذي يعمل شركة هو وكيل عنك، وحكم الوكيل حكم لاصيق. فان منعنا التوكيل لاخراج البضاعة نمنع الاصيل من ان يخرج بضاعته، ولا وجه لهذا الكلام ابدا، لا وجه. لان نمنع الرجل ان يوكل غيره، ان يوكل مخلصا، أو أن يوكل شركة من شركات التخليص من أن تخلص بضاعته. فهذا القول لا وزن له من ناحية فقهية. أما أن تفرض الدولة ضرائب على الناس فهنا ينظر. بعض أهل العلم يحرم ذلك إعمالا للمكوث. فالمرأة الغامدية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يذمها ومن يلعنها بعد أن رجمت، فالنبي نهى من لعنها وقال له: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكث لغفر له. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المكث أشد من صاحب الزنا، أشد من هذه المرأة الزانية التي زنت وهي سيد. فمنهم من العلماء من يمنع الضرائب، وبلا شك أن أخذ أموال الناس دون رضاهم حرام. وقد ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو كان قويما من أراك، ولو كان عود من أراك أي سواك، لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه. وهذه الجمارك تدفع من غير طيب نفس ومن غير إذن. ولكن من العلماء، وهذا رأي المحققين منهم، ومن أسباب الخلاف الشديد بين الإمام الشاطبي وبين شيخه أبي سعيد بن لب رحم الله الجميع، أن الشاطبي رحمه الله كان تلميذا عند ابن لب، فلما خالف تلميذ الشيخ في هذه المسألة حصل بينهما ما يقع بين الأقران من منازعات ومشابه. الشاطبي في كتابه الموافقات بحث المسألة بحثا أصوليا مقيما إياها على المقاصد، وقال إن الشرع يمنع التعسف في استعمال الحق، وأن الشرع يقدم الحق العام على الحق الخاص، وأن الإنسان متى أمسك ماله وتضرر غيره من عوام الناس فهذا الإمساك ليس بصواب. فمثلا إن وجد قطعة أرض لا يكون طريقا للمسجد إلا من خلالها، فإنها تنزع من صاحبها رغما عن أنفه، إعمالا على إيش؟ المصلحة العامة على المصلحة خاصة، وهكذا وهكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله الأشعريين، الأشعريين ليسوا الأشاعرة، إنما الأشعريين قوم من اليمن أصحاب عبد الله بن قيس، قوم عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله الأشعريين إنهم كانوا إذا أرملوا، أي إذا فقروا، إذا أصابهم الفقر والحاجة، جمعوا طعامهم وأموالهم وقسموه بينهم بالسوية، جمعوا جميع أموالهم طعامهم وقسموه بينهم بالسوية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في معرض الخير وفي معرض المدح فقال رحم الله، وهذا يكون فيه ثناء ومدح. أقول إذا الدولة احتاجت ولا تستطيع أن تقوم بالأعباء الواجبة عليها وأن تقوم على رجليها وأن تخدم الناس خدمة العامة، فأخذت من الناس مقدار الضرورة وصرفته في حق عوام الناس فجعلته للناس عامة، فالأخذ بالمقدار والعطاء لسائر الناس، فالجمارك والضرائب حينئذ مشروعة وليست بممنوعة على قول غير واحد من المحققين، هذا الذي أراه صوابا، والله أعلم. نعم. يقول السائل يقول بعضهم إن طالب العلم إذا سمع شرح كتاب ما لأحد العلماء أو المشايخ على الأشرطة كاملا مع أنه لم يرى ذلك الشيخ أو العالم، فهل يحق لذلك الطالب أن يقول عن ذلك الشيخ قال شيخنا فلان مع أنه ما جلس في مجالسه وإنما سمع منه على الأشرطة؟ إخوان، للعلماء مشارب ومذاهب ومسالك في تعليم الطلبة. كان العراقي يعلم صهره وتلميذه الهيثم فأرشده إلى فكرة الزوائد، وكان يتدرب الهيثمي عند شيخه، وأصحاب صاحب فكرة الزوائد مجمع الزوائد وكشف الأسرار على زوائد البزار وما شابه، والمقصد عليه في زوائد أبي يعلى الموصلي وغيرها من الكتب صاحبها العراقي. فالشيخ لا يلزم أن يقرأ عليه كتاب حتى تقال عنه شيخ. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان من منهجه في تعليمه طلبته السؤال، ثم يضع الإشكال على السؤال، ثم يضع الإشكال على الجواب، وهكذا رحمه الله، وكان صاحب حجة. لذا قال الشافعي كان كل الناس عيال على الفقه في الفقه على أبي حنيفة. وكان مالك لما أتى أسد بن فرات سأله سؤال ثم فرع قال هذه سلسلة أخت سلسلة ولا أعرف هذا، فإن رمت هذا فذهب إلى العراق الحق بأبي حنيفة. هذا الأسلوب الذي تناظرني فيه مش أسلوبي، هذا أسلوب أبي حنيفة. فذا العلماء لهم السليم، العلماء رحمهم الله تعالى كل له أسلوب. ولذا أبو حنيفة كان يقول لقد الإمام أبو حنيفة لو أراد أن يقنعك أن أسطوانة هذا المسجد ذهب فاستطاع. ولذا يذكرون عنه قصة جميلة ومليحة، يقولون يوم الأيام مرض الشيخ فجاءت امرأة سائلة فاجتمع الطلبة، أشهر طلبة الإمام أبو حنيفة من هم؟ محمد أبو يعقوب، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، محمد بن حسن الشيباني، زفر المهدي. اجتمعوا وتناقشوا في المسألة فخرجوا برأي، فعافى الله عز وجل الإمام وجاء، فقالوا له قال ماذا أجبتم؟ قالوا كذا، فأقنعهم أن جوابهم خطأ، ثم أقنعهم أن خطأهم صواب، وقال أطلت. فكان رحمه الله تعالى صاحب حجة. فالشاهد من كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة، النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد الوسيلة، فالواجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل والقارئ والأمي أن يكون طالب علم، وسيلة ما حددت. قال النبي طلب العلم فريضة، فالطلب هو الفرض، طلب العلم هو الفرض. ولذا يجوز للإنسان أن يقول قال شيخنا فلان وإن لم يلقه، إن استفاد منه وعرف فقهه معرفة خاصة. ولذا نجد في كلام متأخرين من العلماء من يقول قال شيخنا ابن تيمية مثلا، وبينه وبين ابن تيمية 400 سنة، ما الذي ينتهم فقه ابن تيمية؟ وهكذا. ويقول الشافعية قال شيخنا أو قال إمامنا، وهكذا. والمهم في هذا الباب عندي ألا يقع تلبيس ولا تدليس، وألا يتشبع الإنسان بما لم يعطى. فإن أردت أن تقول قال شيخنا وأنت لم تلقه، وأوهمت سامعك أنك لك به خاصة وأنك جثوت على الركن بين يديه، فالممنوع التلبيس والتدليس، وليس الممنوع التعظيم والتبجيل. فإذا كان مراد القائل التعظيم والتبجيل لمن استفاد منه فهذا أمر حسن، لكن قل حقا واصنع عدلا، فلا تلبس ولا تدلس ولا تشعر السامع أنك من خواص تلاميذه، أو أنك رحلت إليه، أو أنك جثوت على الركن بين يديه، أو ما شابه. هذا هو الممنوع. أما أن نحترم المشايخ العلماء الذين شهد لهم القاصي والداني فنقول قال شيخنا من باب الاحترام، فلا أرى في هذا حرجا، بل أرى هذا من باب الأدب مع العلماء، وأرى هذا من باب تبجيل العلماء وتوقيرهم، والله تعالى أعلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. فإن موضوع الفتنة والفتن ودراستها موضوع جليل جدا، ذلكم أن له مساسا كبيرا بحياة المسلمين، بحياتهم بعامة وبحياة أفرادهم بخاصة. ومن أجل هذه الأهمية كانت هذه الندوة من باب الذكرى والتذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الفتنة في معناها اللغوي فإنها مأخوذة من الاختبار والتمحيص والتمييز، هذا هو أصل معناها. ويقال في اللغة فتن الصائغ الذهب إذا اختبره وعرف الدر الثمين منه من الخرز والدخيل عليه. ولقد ذكر الإمام الفيروزابادي صاحب القاموس في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، والإمام ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر فيما جاء في القرآن من الوجوه والنظائر ذكروا للفتنة نحوا من 20 معنى، وإن كانت كلها أو جلها ترجع إلى أصل واحد هو الذي أشرت إليه، وهو معنى الاختبار والابتلاء والتمحيص وما يكون سببا في ذلك أو نتيجة لذلك. من هذا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هذا بمعنى العذاب. ومنه قوله تعالى: ذوقوا فتنتكم، أيضا بالمعنى نفسه. ومنها قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي سببا في أن يفتنوا وأن يكون ذلك طريقا إلى أن يزدادوا فيما هم فيه من ويل وثبور وظلم وفجور. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون. وهكذا في نصوص كثيرة، منها فيما يجمع ذلك كله قول الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة تميز الصادق من الكاذب والمدعي من الواثق. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهكذا في نصوص كثيرة تبين أن معنى الفتنة هو الابتلاء والاختبار والتمحيص والتمييز. وأما اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتنة وذكرها فقد جاء التحذير النبوي من الفتن على وجوه متعددة، منها شيء من الأحاديث التي ذكرها أخونا الفاضل أبو عبيدة حفظه الله، ومنها غير ذلك. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتكثر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. فقوله صلى الله عليه وسلم تظهر الفتن إشارة إلى أن المسلم أو إلى المسلم ليحذرها ويتنبه لها ويعرف آثارها ويقف عندها، وكأن ما قبلها سبيل إليها. فتقارب الزمان وقبض العلم، وفي رواية بدلا من قوله ويقبض العلم وينقص العلم، وهذا النقصان إما في العلم نفسه وإما في حملته وأهله، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. وكأن هذا كله إرهاصات ومقدمات بين يدي الفتن التي تموج كموج البحر وتوقع أصحابها في ظلامه وفي آثاره، إن لم يكن الواحد منا في عصمة من كتاب الله وعصمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حذيفة الذي أورد طرفا منه فضيلة الشيخ قوله رضي الله عنه فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: منهم، أي من الفتن أو من هذه العلامات التي تأتي قبيل يوم القيامة قبيل الساعة ثلاث لا يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منهم صغار ومنهم كبار. فتن كرياح الصيف، الرياح العاتية، الرياح الشديدة التي لا تبكي ولا تذر، منها ما هو شديد يأخذ بقوته غير المتثبت ولا الراسخ، ومنها الضعيف الذي يبعد الواحد عن ثباته وعن استقامته. فليس للمسلم أمام ذلك كله إلا الالتزام بأمر الله والثبات على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي استعجلوا بأعمالكم الصالحة قبل أن تواجهكم هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم. فلنتأمل كيف يكون الليل في ظلامه من جهة، وفي هدأته من جهة، وفي عدم تمييز الغارق فيه من جهة. تأملوا أن هذا كله موضوع ورابط أو متربط لهذا الذي يستشرف هذه الفتنة ويقترب منها. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وما ذلك إلا لسببين يصل أحدهما بالآخر ويقترب الآخر من الأول. أما السبب الأول فهو قلة الصلة بالله من علم نافع وعمل صالح، وأما السبب الثاني الناتج عن هذا فهو رقة الدين وضعف اليقين واستعجال قطف الثمرات قبل نضجها، كما هو حال الكثيرين الذين سعوا لينالوا أشياء فخسروا ما هم عليه وأوبقوا أنفسهم بكثير مما هم فيه، فباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، سواء كان هذا العرض جعلهم يبيعون دينهم لأهل الدنيا، أو أنه جعلهم يتنسمون أهداب هذه الدنيا وأطرافها وحقائقها، لا لشيء إلا ليجعلوا لأهلهم فيها مكانا وموطئ قدم. فالنتيجة واحدة: خسارة وأي خسارة. وأما الأحاديث ففي الباب منها شيء كثير وجم غفير، ولعل أصحاب الفضيلة يذكرون ما قد يكون فاتا، وبخاصة أن الوقت قليل. وأما آثار السلف فهناك آثر رواه الإمامان الجليلان عبد الرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: جعلت في هذه الأمة خمس فتن، فتنة عامة وفتنة خاصة، ثم فتنة عامة ثم فتنة خاصة، ثم تحت الفتنة العمياء الصماء المطبقة التي يصير فيها الناس كالأنعام، التي يصير الناس فيها كالأنعام. وهذا مصداق لحديث آخر فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الفتنة الناس بأن عقولهم هباء. وفي هذا إشارة مهمة أيها الإخوة نختم بها هذه النقطة، وهي أن العقل الشرعي إنما ينضبط بالنصوص، لا ينساه وينساه وينساه وراء العواطف والحماسات وكثرة الأصوات المرفوعة ورغبات العامة والدهماء، فإن المؤمن الحق هو الذي يضبط عقله ولسانه وفعله بالشرع في قليل وكثير في صغير وكبير. نسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء وأن يوفقنا للحق وأن نكون من أهل الحق، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله أخانا الشيخ عليا خيرا، تبين لنا مما سمعنا أن الفتن أقسام، وقد كان السلف على هذا، فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى أبي وائل شقيق بن عبد الله الأفدي رحمه الله عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند أمير المؤمنين عمر، فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال عمر: إنك إذا لجريء. فقال حذيفة: تتمة هذه المادة في شريط بعنوان ندوة بعنوان عواصم السنن من قواصم الفتن. وقد شارك في هذه الندوة أصحاب الفضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، الشيخ سليم الهلالي، الشيخ علي الحلبي، الشيخ محمد بن موسى النصر، والشيخ أحمد الخشاب. يطلب هذا الشريط من مكتبة وتسجيلات بيت المقدس الإسلامية.